إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أن بين الله تبارك وتعالى نعمته العامة على عباده ونعمته الخاصة كذلك على العرب خاصة في بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي لقيها العرب عامتهم وقريش خاصة بالرد والتكذيب، قال جل وعلا أن ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بعد هذا الوعيد لهؤلاء الذين ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله تبارك وتعالى الدعاء للمؤمنين فقال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. وصية الله تبارك وتعالى وتوجيهه لعباده المؤمنين أن يشتغلوا ظهرهم بإقامة الصلاة وأن ينفقوا في سبيل الله، يعني استعدادا لهذا اليوم العظيم الذي لا يقبل من أحد فيه لا بيع فيه، يبيع الإنسان ذنوبه ومعصيته وكفره بأي ثمن لا يقبل، ولا خلال نافع قضاء نافع. ثم عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه سبحانه وتعالى من خلال آياته، هذه مصنوعاته، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا كانت هذا هو فعل الله تبارك وتعالى وصنعته وآياته وإفضاله وإنعامه فأي شيء لغيره، أي شيء بعد يكون لغيره مما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، هذا غير الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا من ذلك ولا يسمع شيئا من ذلك ولا يتفضل على عابده بشيء من ذلك، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفعه لعابده. إذن هذه مقارنة بين الرب الإله الحق سبحانه وتعالى وبين هذا الذي يعبد من دونه جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى العرب بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه وأنهم ينتمون إلى أب كان إماما على التوحيد وأنه هو الذي أسكنهم الله تبارك وتعالى هذا الوادي في مكة وأسكن فيه يعني من ذريته إسماعيل وهو أبو العرب جميعا كل العرب القحطانيون والعدنانيون هذا أبوهم وأنه كان على التوحيد وأنه كان بريئا من هذا الشرك الذي غيروه وبدلوه. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا، العرب منهم خاصة، قريش خاصة كذلك الذين يذكرون هذا البيت. إبراهيم أبوهم عليه السلام: وإذ قال، أذكر إذ قال إبراهيم النبي الكريم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قال داعيا ربه تبارك وتعالى: ربي، يعني يا ربي اجعل هذا البلد آمنا. اجعل هنا بمعنى التصريف، يعني صيره بلدا آمنا، آمنا من الفتن والقتل واليد. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوته، فإن الله تبارك وتعالى كتب الأمر بهذا البلد. فبينما كان يتخطف الناس في الجزيرة ويستمر فيها القتل والسلب والإغارة والنهب، كان هذا البلد يعيش بأمان. اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا اجنبني بعد فين، يعني اجعل الأصنام يعني في جنب البيت، يعني اجنبني يعني مكني من هذا، وبني وأولادي أن نعبد الأصنام. أولاده يدخل فيها أولاده لصلبه، ثم بعد ذلك من تناسل من هؤلاء الأولاد دعا لأولاده أن يجنبهم الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام. وذلك أنها كان هذا هو الدين السائد في وقته. وكانت معركة إبراهيم عليه السلام مع بدءا عندما آتاه الله تبارك وتعالى رشده وأعطاه الرسالة مع قومه، وكان قومه عباد أصنام يعبدون الأصنام، يسمونهم أرواح الملائكة أو أرواح هذه الكواكب، ويجعلون لها يعني تماثيل مجسمات في الأرض يعبدون. وقص الله تبارك وتعالى من أمره ما قص عندما خرج وحطمها وجمع له قومه وناقشهم، قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا: ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. ثم أنجاه الله تبارك وتعالى منهم، ثم كان من شأنه أن رحل عن بلاده في كور الكلدانيين في العراق إلى كرم الله تبارك وتعالى الشام. ثم بعد ذلك كان من شأنه أن نزل إلى مصر، ثم أهداه ملك مصر جارية اللي هي هاجر، فأهدى هذه الزوجة سارة، ثم بعد ذلك أهدتها له فتزوجها فولد له. وأسكنها الله تبارك وتعالى، أسكنه أمر الله تبارك وتعالى أن يسكنهما هذا البلد في مكة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي، يا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، نسبت إضلال إليهن وهي جمادات لا يعني تضل بنفسها، ولكن لأنها سبب الضلال، يعني هي سبب الضلال، فلذلك نسب الإضلال إليه، يعني أن هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس لما كان يتلبس بها من الشياطين يخاطبون الناس بها، وبما كانوا تظهر يعني بعض الخوارق عند من يزورها ومن يستشفى بها ومن يستشفي بها، تظهر بعض الخوارق فتنة لهم، فأضلت هذه الأصنام عابدين. رب إنهن أضللن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. ثم قال: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني على التوحيد والإيمان بك وتوحيدك فإنه مني، مني من يعني ديني وملتي ومذهبي. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، من عصاني بعد دعوتي فإنك غفور رحيم. سلم الأمر لله تبارك وتعالى، وجعل الأمر إليه في أن يغفر لهؤلاء وأن يرحمهم، ولم يدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فإن إبراهيم لم يدعو على قومه ولم يدعو على الكفار، وإنما سلم الأمر لله تبارك وتعالى، وأن الله غفور رحيم. وهذا من كمال حلمه وشفقته عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا يعني يا ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعلم إبراهيم ويدعو الله تبارك وتعالى ويبين أنه قد أسكن من ذريته بواد غير زرع وهي أرض مكة، والذين أسكنهم من ذريته زوجه هاجر وابنها إسماعيل، وذلك بأمر من الله تبارك وتعالى، فإنه بعد أن ولد له أول ولد ذكره هو إسماعيل من هاجر المصرية، ثم إنه أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل من الشام يعني زوجته هاجر وابنها، وأن يضعهم في هذا المكان الذي هو محل البيت الآن، وبأمر الله تبارك وتعالى فتزوج لذلك وأخذهما وتركهما في هذا المكان، ثم ولى يعني إلى الشام، فنادته هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا يعني في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا أحد، ما فيه أحد، كيف تتركنا في هذا؟ فلم يجبهما وركضت خلفه وقالت الله أمرك بهذا، فقال أشار أني أمنع، ثم يعني أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث الإمام البخاري في الصحيح أن هاجر عليه السلام مكثت في المكان ترضع إسماعيل من ثديها وعندها قربة ماء وجلة تمر، ولما نفذت هذه القربة وأصبحت بحال خرجت إلى أول شرف يعني تقعد فيه حتى ترى شيء، فكان أول مرتفع يعني ناحيتها الصفا، خرجت للصفا تنظر يمين وشمال هل ترى أحد، فلم تجد أحدا، فانحدرت نازلة حتى إذا جاءت وقت الوادي يعني أسرعت المشي، ثم صعدت إلى المروة وانتظرت تنظر هنا وهنا هل تجد أحدا، فلم تجد أحدا، فعادت كذلك يعني هابطة مرة ثانية حتى صعدت الصفا وتنظر يمينا وشمالا هل ترى أحدا، فعلت هذا سبع مرات، فعلت هذا سبع مرات، ومنه شرع الله تبارك وتعالى يعني السعي في الحج. ثم بعد ذلك سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، كأنها تسكت نفسها، ثم جاءت فوجدت يعني جبريل عند عند إسماعيل ضرب الأرض بعقبه فانفجرت زمزم، وقال لها جبريل إن هاهنا بيت لله يبنيه هذا الغلام، وإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أهله، قال الله لا يضيع أهله وهم من أهل الله. وبعد ذلك لما انفجر هذا الماء عندها جلست تحوطه يعني بالتراب وبالرمل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم يعني تسيل لكانت عينا جارية، كانت تقول لها زمي زمزم، تحوط حولها وتقول زمي زمزم. ثم إن يعني قوما من قبيلة جرهم مروا قريبا من هذا الوادي فرأوا هذا الطير العائف الذي يأتي الماء، فقال بعضهم هذا الطير لا يأتي إلا لماء، وما علمنا بهذا الوادي كله ماء. ثم تتبعوا الطير فجاءوا فإذا أم إسماعيل هي هاجر وإسماعيل عندها وهي عند الماء، فقال لها يعني تأذنين لنا أن نجلس يعني أن ننزل لجوار الماء، فقالت لهم نعم ولكن ليس لكم في الماء شيء، يعني هذا الماء ليس لكم، وكانت تحب يقول النبي وكانت تحب لهم تحب ناس ينزلوا، فنزل وشب إسماعيل في وسطهم، ثم تزوج منهم وتعلم العربية منهم، وله بعد ذلك يعني قصة طويلة. الشاهد أن إبراهيم دعا ربه تبارك وتعالى، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وذلك أن هذا الوادي أرض مكة لم يكن فيها ماء، والتالي وكذلك يقول المطر لا تزرع عند بيتك المحرم، وهذا يدل على أن البيت هذا المكان الذي يعني نزل فيه كان فيه بيت لله تبارك وتعالى، يدل على أن البيت كان معلوما قبل إبراهيم، وهذا فيه دليل على أن يعني آدم هو أول من بنى هذا البيت. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما وضع أهله هنا وفعل هذا يعني وذهب بعيدا جاء يعني اختفى خلف صخرة منهم، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. قال ربنا ليقيم الصلاة، يعني من أجل أن يقيم يعني هذه الذرية الصلاة، فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليه. اجعل أسئلة، الأسئلة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. من الناس تهوي إليهم، يعني جعل دعا أن يكون أن يغرس الله تبارك وتعالى محبة هذا المكان في قلوب الناس حتى يأتون إليهم يعني من كل مكان. فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، الهوية الانحدار والإتيان، فكأنه يأتي يعني بدافع من شوقه ومن قلبه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ارزقهم يا رب الرزق من الثمرات لعلهم يشكرون، يشكرون معك. ربنا دعا أيضا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذا مدح وثناء على الله تبارك وتعالى بأنه يعلم يعني ما ظهر وما بطن، وما يخفيه الإنسان ما يجعله في قلبه. وهذا لعله من إبراهيم إجمال لما يعني يريد أن يدعو به في قلبه، ولا يريد تفصيل ذلك، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في القلب، أو معنى إظهار إخلاصه في دينه وفي دعوته لله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على سريرته، وبالتالي هو يعلم يعني خلوصه ووجهه إلى الله تبارك وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، قال جل وعلا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. جاء هذا بصيغة التقرير أو هو من كلام يعني إبراهيم عليه السلام، لا يخفى على الله من شيء، أي شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. حمد الله تبارك وتعالى أن وهب له على الكبر، على الكبر على كبر سنه، فإنه لم يولد له إلا بعد أن جاوز 100 عام، بعدما جاوز 100 سنة يعني ولد له أولا إسماعيل، ثم بعد ذلك إسحاق من زوجته سارة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، ذكره من هاجر، وإسحاق يعني الولد الثاني من سارة. إن ربي لسميع الدعاء، تأكيد إن ربي لسميع الدعاء، واللام يعني للتأكيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعا الله تبارك وتعالى أن يجعله مقيم الصلاة، وهو قائم ومقيم للصلاة. وإذا كان الإنسان على يعني على خلق وخصلة ودين ودعا به، فإنما يريد به البقاء عليه والاستمرار عليه، كما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ليس لمن يعني هو فاقد لهذه الهداية، وإنما هو مهتدي للصراط المستقيم، وأدعو الله تبارك وتعالى بالثبات والبقاء على هذا الأمر. رب اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني مقيم الصلاة، يعني أن يثبت على إقامة الصلاة لله، واختص الصلاة أولا، وذلك أنها أشرف الأعمال وأفضل عمل يقوم به العبد يعني في هذه الدنيا. ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، يعني اجعل من ذريتي كذلك ذرية مؤمنة تقيم الصلاة لك، يعني من أهل الإيمان والصلاة. ربنا يعني يا ربنا وتقبل دعاء، يعني اللهم تقبل دعاء دعائي الذي أدعو لي، استجب لي وتقبل هذا الدعاء. ربنا يا ربنا، وفي كل هذه يدعو الله ربنا، فيصف الله تبارك وتعالى بأنه الرب الإله سبحانه وتعالى، وهذا من حمد الله والثناء عليه، وذلك من أجل قبول الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعا لنفسه أولا، بدأ بنفسه، اغفر لي أن يغفر الله تبارك وتعالى له ذنبه ولوالديه والدي الأب والأم وللمؤمنين أي جميعا يوم يقوم الحساب. ويوم يقوم الحساب يقوم الحساب الحساب يقوم، وذلك كما يقال قامت السوق، السوق لا تقوم ولكن يعني يقوم الناس للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. فهو من يعني من مجاز الحظ أن يوم القيامة يقوم الناس للحساب، فالحساب قائم. يوم يقوم الحساب والحساب هو أن يعني يحصي الله تبارك وتعالى ويحاسب كل إنسان على عمله خيرا فخير وشرا فشر. طبعا هذا مغفرته لوالديه هنا هي التي ذكر الله تبارك وتعالى بأنه يجب أن نأتي بإبراهيم إلا هذا الدعاء الذي دعا به لوالديه، وأخبر بأن دعاءه لأبيه إنما كان يعني في الدنيا فقط، وأما في الآخرة لم يدعو لأبيه الذي علم أنه مات على الكفر أن يغفر الله له، ولذلك قال اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلذلك قال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه من إبراهيم الأواه. هذا الجزء اللي هو فاصل في هذه السورة عن إبراهيم عليه السلام إنما هو تذكير من الله تبارك وتعالى للعرب المخاطبين بهذه السورة، والذي نزل القرآن بلسانهم، والذي بعث هذا النبي العربي بلسانهم يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في أول السورة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهذا تذكير بأن أباهم إبراهيم عليه السلام والذي هم نفسهم يعني يشرفون ويفخرون بالامتثال له، فقد كانت العرب تفتخر بأنهم من نسل إبراهيم ومن نسل إسماعيل ويقدسونه ويبجلونه. الله يقول لهم هذا أبوكم هذا بدعوة وهذا دين، وأنه أتى إلى هذا المكان قبل كل أحد ونزله وليس فيه أحد، وأنه أسكن يعني أباكم إسماعيل في هذا المكان القفر، ودعا إبراهيم ربه بأن يجعل هذا المكان مهبط لقلوب العباد يأتون إليه، وأن يرزقوا من الثمرات، وأن يكون مكانا آمنا، وقد حقق الله تبارك وتعالى كل ذلك. يعني أن الله تبارك وتعالى حقق لإبراهيم هذا، فقد كانت مكة بلد أمان وأمن، وهي يأتيها العباد من كل مكان وتهفو إليها النفوس من كل مكان وفيها من كل الثمرات. وكذلك قد كان في العرب بعد ذلك هذه الذرية الصالحة المقيمة للصلاة، ثم جاءهم ما جاءهم من تبديل الدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم أول من نبدأ نبي إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى بأن هذا هو أبوه، إذن لما لا يكون على دين هذا الأطفال أن هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنما يدعوهم إلى أن يكونوا على هذا الدين القويم الذي كان عليه أبوهم إبراهيم عليه السلام. بعد هذا رجع سياق إلى وعيد هؤلاء الكفار على يعني كفرهم وعنادهم. قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه والمقصود به غيره ممن يظن هذا الظن. قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تعالى جل وعلا، والغفلة هي يعني الذهاب عن الأمر والنسيان، والله تبارك وتعالى يعني لا يغفل ولا ينسى سبحانه وتعالى. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قد يأتي هذا الحسبان للكافر المعاند الذي يظن أن الله تبارك وتعالى لا يعلم عمله ولن يؤاخذه بهذا العمل في الدنيا ولا في الآخرة. قال جل وعلا أو يأتي هذا الحسبان لبعض يعني ضعاف الإيمان الذين يظنون أن يعني تمادي الكافر فيما هو فيه من البغي والطغيان أي أن الله يعني قد نسيه أو قد أهمله أو قد غفل عنه. تعالى الله عن ذلك، قال جل وعلا إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما الحال يعني في إمهال الله لهم لهؤلاء يعني الظالمون بالكفر والمعاصي والفجور، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم يعني يؤخر عقوبتهم لهذا اليوم، يوم تشخص فيه الأبصار. شخوص البصر هو انتصابه نحو ما ينظر إليه دون أن يحوله يعني يمينا وشمالا، كما هو حال الميت، فإن الميت يموت وتشخص بصره جهة اليد، ولذلك أمرنا به يعني قفل عينيه بعد يعني الوفاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني العين تتبع الروح، العين تتبع الروح إذا خرجت، ولذلك تبقى يعني شاخصة. تشخص فيه الأبصار الشخوص يعني بقاؤها يعني تنظر في جهة واحدة من الانشلاح والانبهار والمفاجأة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني تتسلط وتثبت على هول المفاجأة، فلا تتكاد تتحرك شمالا أو يمينا. مهطعين، الإهطاء هو الإسراع، والإسراع مع ذل وخضوع. مهطعين يعني أن مهطعين هذا ليس يعني هؤلاء الكفار اللي هم يعني هؤلاء الظالمين يعني يخرجون مهطعين مقنعي رؤوسهم. إقناع الرأس جعل في اللغة بمعنى النظر إلى أعلى مع تصيب الرأس، وجاء أيضا مقنع الرأس يعني خافضا رأسه ينظر إلى الأسفل. وهذا صحيح، يعني إما يشخص إلى الأعلى وهو ينظر إلى العذاب القادم، أو ينظر إلى أسفله من الذل والخضوع. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم. ردة الطرف هو أن ينظر ثم تطرف عينه ويمكث ثم ينظر ثم يعود إليه نظره ثم ينظر ويعود إليه نظره، لا، هذا لا يعود إليه نظره، وإنما النظر كأنه مأخوذ بما يشاهده ومقبوض فيه، فلا تكاد تطرف عينه ولا يرجع بصره إليه، بل خلاص كما شاف إنسان يرى منظرا فظيعا فتتسمر عيناه فيه ولا يرجع بصره إليه. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم قلوبهم هواء فارغ. القلب الفارغ هو الطائر الذي ليس فيه شيء. الإنسان إذا كان في شدة الرعب وفي شدة الخوف لا يملك قلبه، فقلبه يكون كالشيء الفارغ الذي هو هواء ما يملكه الإنسان. أما إذا كان يعني بحال من الثبات واليقين فيكون قلبه يعني قلبه يملك قلبه، فهو في ثبات وهدوء وطمأنينة فيتكلم. أما هذا الذي قلبه هواء فهذا كأنه قلبه قد فر منه، أصبح خفيف مثل الهواء، فر منه لا يملك شيء، يعني ليس فيه قلب، كأنه ليس فيه فكر وليس فيه نظر، بل ذهب قلبه من يديه. وأفئدتهم هواء، هذا الصورة التي يصور الله تبارك وتعالى بها حال الكافر وينقلها إلينا كأنها نقلة المشاهدة، يعني صورة الكافر من شدة الرعب والهول لهذا اليوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وأنذر الناس أمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه بأن ينذر الناس جميعا. والإنذار هو الإخبار بما يشوف، تخويف الناس كله يوم يأتيهم العذاب، يعني أنذرهم هذا اليوم الذي يأتيهم يجيئهم فيه العذاب، عذاب يوم القيامة. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا يعني يا رب، يدعو هؤلاء الظلم الكفار الذين كانوا في الدنيا على هذا النحو من الظلم والكفر، ربنا يقولون في هذا اليوم ربنا أخرنا إلى أجل قريب. أخرنا يعني بمعنى أمهلنا، يعني في الحياة قبل أن تدخلنا هذه النار، يعني أعدنا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية وأعطينا فرصة أخرى إلى أجل قريب تحدده لنا، نجب دعوتك ونتبع الرسل فنصلح الأمر. يعني ما تدعون إليه من الإيمان بك وتوحيدك وعبادتك نجيبه، نستجيب له ونتبع الرسل كما أمرنا به رسلك نتبعه. وهذا دعوة لله تبارك وتعالى في هذا المقام لا أقبله الله تبارك وتعالى، فيكون الرد عليهم أنهم يبكتون ويؤنبون ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أولم تكونوا، سؤال للتقريع والتوبيخ، أولم تكونوا يعني يا أيها الآن الأذلة الخاضعين الداعين لربهم بهذا الدعاء، أعطينا فرصة أخرى نعود إلى الدنيا نصلح ما أفسدناه. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني لما كنتم في الدنيا ما كنتم تقسمون أنكم ليس لكم من زوال، لن يزيلكم على ما أنتم عليه زال، على ما أنتم عليه من الكفر والعناد والشرك والبقاء في هذه الدنيا على ما أنتم عليه. يعني كنتم تقولون لا نتزحزح، ما في قوة تستطيع أن تزحزحنا عما نحن فيه. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، على يعني معاندين وباقين على الكفر التي أنتم فيه، ثم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، بيوتكم ومساكنكم أقمتموها في يعني مساكن الأقوام الذين قبلكم وقد ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، قد تبين لكم كيف فعلنا بهم ممن قبلكم، فأنتم سكنتم في ديار ثمود وفي عاد، ورأيتم ما فعل الله بفرعون وقومه، وما فعل الله بقرى لوط، هذه مصارع الغابرين، يعني كانت أمامكم وبينا لكم هذا، وأنتم سكنتم في ديارهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا به، تبين لكم ظهر لكم بالخبر الذي جاءكم من الله تبارك وتعالى وبالنظر، فقد رأيتم يعني آثار أولئك القوم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، ضرب الله تبارك وتعالى لهم الأمثال في فيما أنزله من هذا القرآن بهذه. انظروا حال قوم نوح ماذا فعل الله بهم، قوم لوط قوم هود، هذه قوم صالح ما فعل الله بهذه، وإن هذه أمثال كما قال تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فضربنا لكم الأمثال يعني لا تكونوا كهؤلاء فيحل بكم ما حل بهم. وهذا يعني أن العذر قد انقطع، أن الله تبارك وتعالى قد قطع لكم العذر وقد زين لكم، وأنتم كنتم في كفركم معاندين تقسمون كل الإقدام أنكم لن تبرحوا على ما أنتم عليه. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ثم قال جل وعلا وقد مكروا مكرا، يعني دبرتم كل تدبير وأنتم في الدنيا للكيد برسل الله وبالإسلام وأهل الإسلام. وقد مكروا مكرهم. قال جل وعلا مكرهم، نسب هذا المكر الى انفسهم لانه هو الذي يعني هم الذين صنعوه ومكروا، وقد مكروا مكرهم العظيم. قال جل وعلا وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم، عند الله مكرهم لان الله مطلع عليه سبحانه وتعالى وشهد فيه ولا يفيد. المكر هو ان توصل الضرر الى عدوك بطريق خطر. طيب هم يعادون من؟ هم يعادون الله تبارك وتعالى ورسلهم. فاذا كان الله تبارك وتعالى يعلم هذا المكر، اذا مكر مفضوح، اذا هو مكر مفضوح وعند الله مكرهم. فاذا مكرهم هذا لا يزال شيء انما بانفسهم، وعند الله قال جل وعلا وعند الله مكرهم، اذا لا بد ان ينطبق ويزول. ثم قال جل وعلا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي القراءة الأخرى وإن كان ثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلى هذه القراءة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تعظيم لهذا المكر. يعني لو كان هناك مكر وكيد ممكن أن تزال به الجوال الرواسي لكان هذا المكر. يعني أن مكرهم كان من الشدة والإحكام والخبث بأنه يستطيعون أن يزيلوا الجبال الرواسي من مكانه. وعلى القراءة الثانية لتزول منه الجبال، يعني أن مكرهم مهما مكروا فإن مكرهم لا يمكن أن يزيل الأمر الثابت من الله الجبال. يعني وصف الله تبارك وتعالى دينه وقرآنه ورسالته ودعوته بالجبال الراسية، وأنه مهما مكر الماكرون فإنهم لا يزيلوا هذه الرواسي، كما قال تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمكرهم كمن ينفخ على الشمس ليطفئها، إذا نفخت على الشمس ليطفئها لا تطفئها، فنور الله تبارك وتعالى لا بد أن يتم. وكذلك يعني هذه دين الله تبارك وتعالى دين ثابت، ومهما حاول هؤلاء يعني أن ينكروا بهذا الدين فلا يزول. وعلى كل حال كلا المعنيين حق، فدين الله تبارك وتعالى ثابت مهما مكر هؤلاء فإن مكرهم إلى الزوال، وكذلك كان مكرهم مكرا عظيما يعني لا تكاد مكرهم تزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم قال جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا. لا تحسبن من خطاب موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو لكل يعني ليس النبي مقصودا به، وإنما هو خطاب لمن ظن هذا الظن ولمن يظن هذا الظن من هؤلاء المخاطبين. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظن الحسبان هو الظن، لا تحسبن ان الله يخلف وعد الوعد الذي وعد به الرسل، وهو ان ينجيهم سبحانه وتعالى في الدنيا وكذلك ان يكرمهم بجنته ورضوانه في الاخره، كما قال جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. هذا وعد الله عز وجل، هذا الوعد لا يمكن ان يخلف، يعني لا يمكن أن يخلفه الله تبارك وتعالى. يأتي وعد يخلفه بأن يمكن يعني الكفار من رسوله ومن المؤمنين فيبيدوهم ويستأصلوهم ويضمحل الدين، لا يكون هذا، هذا لا يكون. قال جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي إذا نظرت إلى تمكن الكفار ومد الله تبارك وتعالى لهم وتمكنهم في هذه الدنيا فترة ما من عمرهم، فلا تظن أن وعد الله بالنصر للرسل وبالتمكين وبإهلاك الظالمين أن هذا لا، لا لا بد أن يأتي وعد الله. فلا تحسبن الله يعني يخلف وعده لرسله، مخلف وعده رسله، إن الله عزيز قوي لا يغلب أحد، العزة هي الغلب، فالله عزيز معنى العزة الغلب في لغة العرب الغلب. العرب تقول من عز بز، يعني يعنون من غلب السلف، فالعزيز هو الغالب، الله عزيز لا يغلبه أحد ذو انتقام ذو صاحب انتقام، والانتقام هو يعني تعقب المجرم بجريمته وإنزال يعني بأس الله به. فالله سبحانه وتعالى ينزل العقوبة لمن يستحقها من أعدائه سبحانه وتعالى. إن الله عزيز غالب غالب أحد ذو انتقام. ثم بين سبحانه وتعالى يعني الوقت الذي سينال فيه هؤلاء الظالمين هؤلاء الظالمون جزاؤهم. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني هذا كان يوم القيامة يوم تبدل الأرض تصبح غير الأرض. جاء التبديل بأنه معناه يعني التغيير الكلي أن أرض أن الناس تحشر على أرض أخرى غير هذه الأرض. وجاء في الحديث أن يعني أيضا ما يفيد أن هذا التبديل أن الأرض هذه تتبدل لا تكون على هيئتها وصورتها التي يعني عليها الآن من وجود الجبال الشاحقة فيها والوديان والأشجار والبحار، وإنما يعني يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كخبزة نقي ليس فيها معدن الجاه. فالناس تحشر على أرض بيضاء مستوية عفراء فيها يعني عفراء كخبزة نقي. خبزة نقي الخبز النقي هو الخبز المنخور الخبز الأبيض يعني ليس يعني نظيفة ما ليس فيها معلم لأحد. ما فيها علم لأحد. العلم هذا كان يكون بيت يعني غرائز بناية حوضة ما في أحد له ذلك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك ليست السماء كهذه التي نعهدها التي هي بهذه الزرقة وبهذا الجمال وبهذا النجوم بهذه الشمس المضيئة والقمر المنير لا. وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قدر نيل وأن الناس يأخذهم العرق. فالشمس تكون دائما من الرؤوس ولكن لا يكون بدون ضوء كما قال جل وعلا إذا الشمس كورت. ومعنى كورت يعني لفت بعضها على بعض وذهب ضوءها فهي حرارة بلا ضوء. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار غطلت وإذا الوحوش حشرت هذا يوم القيامة. فالأرض والسماوات تختلف عما يعني هي عليه في هذه الدنيا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. البراز هي الأرض الفضاء والبروز هو الظهور يعني برزوا وخرجوا طبعا من قبورهم. ولما كانوا على هذه الأرض المستوية التي ليس فيها معلم لأحد أصبح كلهم ظاهرين يعني بارزين ما في شيء ما في يعني شيء حائط ولا جدار ولا شجرة يختفي فيها. وبرزوا لله الواحد القهار. لله سبحانه وتعالى برزوا لهذا ليحاسبوا أمام الرب الإله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى الناظر المجرمين جمع مجرم والمجرم فاعل الجرم والجرم هو الذنب العظيم. يومئذ في هذا اليوم مقرنين في الأصفاد. مقرنين يعني قد ربط بعضهم إلى بعض. فالقرن هو الجمع كما يقال القرون وذلك القرون لأنها مقارنة بعضهم ببعض. وعقد القران عقد جمع الرجل والمرأة يسمى قران لأنه بيجمع. ومعنى مقرنين في الأصفاد يعني مجموعون في السلاسل والأغلال. الأصفاد جمع صفد والصفد هو الغل الذي تصفد به الأيدي والأرجل. يعني أنهم يجمعون جماعات الجماعات ويسلسلون يعني بعضهم بعضا. مقرنين في الأصفاد جماعات المجرمين. سرابيلهم من قطران. السربال هو القمص قميص. ويعني قمصانهم التي يلبسونها عياذا بالله من قطران. والقطران هو هذا القار الذي كان يعرف في ذلك الوقت كان لا استعمال له إلا يعني طلاء الإبل من الجرب. فالقطران هو القار، هو النحط الآن الذي يخرج من باطن الأرض، وهذا شديد الاشتعال، وإذا اشتعل فتكون حرته شديدة جدا. عياذا بالله. سرابيلهم قمصانهم التي يلبسونها من قطران، وتغشى وجوههم النار، فيتشتعل هذه الثياب عليهم نارا، وثياب من هذه المادة من القطران زفت القار، ويغشى وجوههم النار، والنار كذلك تغشى أي تغطي وجوههم عياذا بالله. هذا حالهم في جهنم. قال جل وعلا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يعني فعل الله تبارك وتعالى بهؤلاء المجرمين هذا الفعل، ليجزي كل نفس ما كسبت. في يوم القيامة هذا بيت حتى يأخذ كل نفس، تأخذ جزاء ما كسبت. المؤمنين يأخذوا جزاءهم، وهؤلاء يأخذوا جزاءهم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. تأكيد، لأنه يحاسبهم سبحانه وتعالى، يحاسب هؤلاء العباد كلهم كنفس واحدة سبحانه وتعالى. وكذلك سريعه، يعني أن عقوبته تأتي سريعة سبحانه وتعالى. فسريع الحساب سرعة وصول العقوبة لهم، وذلك أن هذا يعني بموتهم وقيامتهم يكون يعني هذا الأمر عليهم عياذا بالله، فهو قريب، كما قال الله تبارك وتعالى في يوم القيامة: إنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: هذا يعني المتلو والمنزل عليكم من الله تبارك وتعالى في هذه السورة بلاغ للناس. البلاغ كلام اللي يصل، رسالة تبلغ للناس. هذه السورة، هذا القرآن بلاغ للناس جميعا، ولينذروا به، يعني أن الله أنزله ليبلغ كل أحد، ثم لينذر به، يكون إنذار تهديد من الرب الإله سبحانه وتعالى، وليعلموا أنما هو إله واحد، يعني ليعلم كل أحد منهم أنما هو الشأن والحال، إله واحد، لا يمكن أن يكون في الكون إلا إله واحد، مش ممكن يكون غير كده، لأنه لو كان فيه إله مع الله ما يصير، يفسد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش السبيل، سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا، كانت تفسد الأرض. كل إله يخاصم الآخر، يأخذ ما خلقه، يضرب بعضهم خلق بعض، يفسد بعضهم يعني خلق بعض، والحال أنه لا يمكن أن يوجد إلا إله واحد، فإله واحد هو الذي خلق الخلق كله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرفه ويدبره، وهو الذي أرسل رسله سبحانه وتعالى وأنذر خلقه بما أنذره به، وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا الشأن والحال، ما في إله ثاني، وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب يعني أن هذا البلاغ، هذه السورة، هذا القرآن ليتذكر به أولو الألباب، أولو أصحاب الألباب، جمع لب، واللب في القلب، يعني اللي عنده قلب وعنده فهم وعقل يقوم يتذكر به. ومفهوم هذا أن من لا عقل له ولا لب له لا تنفعه هذه البلاغ. بهذا نأتي إلى ختام هذه السورة العظيمة، سورة إبراهيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيها، أن ينفعنا بما فيها من العلم والدين، وأن يرزقنا الإيمان به. توكل على الله، استغفر الله لي ولكم.